بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فهذا المجلس 24 من مجالس التعليق والشرح على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين العمامة عبد الرحمن لناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر الله له، يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغصب. نعم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين، متفق عليه. وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده، وضمانه إذا تلف مطلقا، وزيادته لربه. قال المصنف: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. إذن الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. أما لو استولى على مال الغير بحق فإنه لا يكون غاصبا، كأن يغصبه شخص من الناس شيئا من ماله ولم يستطع أن يفتك هذا المال إلا بأخذه بطريقة فيها تحايل على تخليص ماله، فإنه وإن كان لم يأخذ ماله نفسه لكن أخذ ما يقابله، فهنا يكون قد أخذ المال بحق، كان يسرقه خفية، فهنا يكون أخذ بحق. لكن إذا كان الأخذ بغير حق ظلما فإن هذا هو الذي يدخل في باب الغاصب، وهو محرم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضيه. فهذا فيه وعيد شديد أنه وإن تمتع بهذا المغصوب في الدنيا فإنه يوم القيامة سوف يعذب به غاية التعذيب. فهنا قال شبرا من الأرض، فالشبر من الأرض شيء يسير، فإذا كان الشيء يسير يطوق به من سبعة أراضين فكيف لو عظم هذا المغصوب؟ قال المصنف: عليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، أي الواجب عليه أن يرد هذا الذي اغتصبه إلى صاحبه، فذمته تكون معلقة بهذا الذي اغتصبه إلى أن يرده على صاحبه ولو غرم أضعافه. مثلا اغتصب منه ذهبا، والذهب اليوم قيمته عند اغتصابه الغرام ب50، ثم بعد 10 سنين ندم وتاب وأراد أن يرد هذا الذهب ليس موجودا عنده، فقوم هذا الذهب ووجد أن الغرام قيمته اليوم 200 فتضاعف 4 مرات، فنقول يجب عليك أن ترد الوزن ولو غرمت أضعاف ما أخذت بمرات كثيرة، لأنك أنت الذي جنيت على نفسك باغتصابك ما لا حق لك فيه. وعليه نقصه، أي وإذا نقص هذا الذي اغتصبه فإنه عليه النقص. لو اغتصب منه قطع من الغنم وبعد أشهر أراد أن يردها لصاحبها، ندم وأراد أن يردها، أو السلطان أخذ على يده وأجبره على ردها، ولكنه قد مات منها عدد من الرؤوس، فإن هذه تقوض ويدفع قيمتها، يغرم قيمة ما تلف بيده. قال وإجرته مدة مقامه بيده، والأجرة أيضا يغرمها مدة إقامته بيده. لو اغتصب بيتا وسكنه سنة ثم أراد أن يرده لصاحبه يرد البيت ويرد معه أجار سنة، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، فذمة مشغولة بهذا الغصب وبأجرة هذا الغصب إلى أن يرده إلى صاحبه، وضمانه إذا تلف مطلقا. وإذا تلف في يده هذا الذي اغتصبه يجب عليه ضمانه مطلقا، هنا قال المصنف مطلقا لأنه متعدي باغتصابه، فهو يده ليست كيد الأمين، الأمين لا يغرم إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا قد تعدى، فهو يضمن على كل حال. وزيادته لربه، لو اغتصب منه أغنام وبعد أشهر ولدت هذه الأغنام وأراد أن يردها لصاحبها فإنه يردها مع نتاجها، فلا يصح له ولا تبرأ ذمته، يقول أورد لك الأغنام التي أخذ، أما ما أنتجت فهي لي، تقول لا، بل هي لمالكها الأول، الزيادة له، أنت متعد بأخذه، فلا تبرأ ذمتك إلا بردها وما حصل معها من الزيادة. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلبه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود. هنا قال المصنف إن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها، اغتصب أرضا وغرس فيها أو بنى فيها بنيانا ثم أراد أن يردها لصاحبها، وقال صاحبها هذا الشجر أنا لا أريده وهذا البنيان أنا لا أريده، فإن عليه أن يقوم بقلع هذا الغرس وإزالة هذا البنيان من ماله، هو من مال الغاصب، فالتكلفة تكون على الغاصب وليس على المغصوب منه الأرض تكلفة ذلك، لأن الغاصب متعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق، فليس له حق في هذه الأشجار وليس له حق في إبقائها إذا كان صاحب الأرض الأصلي أراد إزالتها، فإنها تكون على الغاصب. نعم. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. يعني من انتقلت له العين كأن يشتري هذه الأرض أو هذه العين من الغاصب وهو يعلم أن الشخص قد اغتصبها واشتراها منه أو وهبها له الغاصب أو ورثها من الغاصب، فإنه يكون حكمه حكم الغاصب، أي في كل ما تقدم من انشغال ذمته بهذا المغصوب وأنها معلقة به وأنه آثم حتى يرد هذه العين المغصوبة لها ويرد معها زيادتها ويرد النقص إذا كان حصل فيها نقص. فكلما تقدم فهو فيه كالغاصب الأصلي، لكن بشرط أن يكون عالما بأن هذه العين مغصوبة. نعم. قال رحمه الله: باب العارية والوديعة. العارية إباحة المنافع، وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. إن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. قال المصنف: باب العارية والوديعة. العارية إباحة المنافع، يعني أن تدفع العين لشخص ينتفع بها مع بقائها، هذه العارية، هي عين ينتفع بها مع بقائها. وهذه مثل الأواني المنزلية، ومثل البأس، ومثل الدلو، ومثل الحبل، ومثل السيوف والدروع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من صفوان بن أمية دروع عارية، فقال صفوان بن أمية للنبي صلى الله عليه وسلم: أغصبا يا محمد؟ وذلك قال له بعد فتح مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمن صفوان بن أمية وأمهله أشهر حتى يراجع نفسه هل يدخل في الإسلام أو لا، فقال هذا الكلام قبل أن يدخل في الإسلام، فأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. فكان عنده أدفع، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو هوازن طلبها من صفوان، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، ولكنها عارية مؤداة، وفي رواية عارية مضمونة. فالعارية هي عين ينتفع بها مع بقاء عينها، فينتفع بها الشخص ثم يردها إلى صاحبها. قال: وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف، فهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف، ولأن العين لا تذهب، تبقى وتعود لصاحبها، فهو يبذل الإحسان ويبذل المعروف، والعين المبذولة لا يحصل فيها نقص، فيكون محسنا ولا يحصل له من العارية نقص. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، والعارية من المعروف. قال: إن شرط ضمانها ضمنها، إن شرط صاحبها ضمانها ضمنت على كل حال، فتضمن على كل حال، حصل فيها تفريط أو لم يحصل تفريط، حصل تعدي أو ما حصل تعدي، إذا اشترطها كما شرط النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية في قوله: بل عارية مضمونة. قال: أو تعدى أو فرط فيها ضمن. أما إذا لم يشترط صاحبها فإنه لا يضمن من هي بيده إلا إذا تعدى أو فرط، لأن يده يد أمين، لأن يده يد أمين. فخلصنا من ذلك أنه إذا اشترط الضمان ضمن بكل حال، سواء فرط أو لم يفرط، وإذا لم يشترط فإن من بيده لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. نعم. قال رحمه الله: الوديعة، ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها، ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. الوديعة هي ما يستودع عند الإنسان، الأمانات والودائع. قال: من أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. والحرز هو المكان الذي يحفظ فيه ما يراد أن يحفظ، وهو يختلف من شيء إلى شيء، من بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان. فالحرز يختلف، وليس هو في زمن الحرب والفتنة مثل ما يكون في زمن الأمن والسلم. وفي بلد يكون الحرز شيء، وفي بلد آخر شيء آخر. فحرز الذهب يكون في الخزائن، وحرز الأموال كذلك تكون في الخزائن. فلو وضع الذهب في رف في البيت فإنه لم يحفظه في حرزه، أو وضع المال في على رف في المنزل فإنه وإن كان في غرفة فإنه لم يضعه في حرزه. فلو حصل وفقد فإنه يضمن، لأنه لم يحفظه في حرزه. والأغنام حرزها أن توضع بالحظيرة ويسكر عليها الباب. هذا الباب بعض البلدان لا بد أن تضع له قفل، وبعض البلدان يكفي توثيقه بالحبل. فالحرز يختلف بحسب غلاء الشيء وثمنه ورخصه. فالمقصود أنه يضع كل مال بما يحفظ فيه عادة وعرفا في كل بلد. قال: ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. فلا ينتفع بهذه الوديعة إلا بإذن صاحبها. فإذا أذن لك صاحب الوديعة أن ينتفع بها جاز لك، كأن يضع يريد أن يسافر ويقول: هذه سيارتي أريدك أن تحفظها عندك إلى أن أعود. فقلت له: سوف أستخدمها في بعض مشاويري. فإن أذن لك جاز لك، وإلا فلا. نعم. قال رحمه الله: باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. قال المصنف: باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. الشفعة هو كما عرفها المصنف استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه. شخص له شريك في أرض، فقام الشريك ببيع نصيب من هذه الأرض على شخص ثالث، فإن للشريك الأول أن يأخذها بالقيمة التي اشتراها الطرف الثالث. فلو علم أن صاحبه باع شريك باع هذا القسم من الأرض بمئة ألف فإنه ينتزعها ممن اشتراها بالمئة ألف بنفس القيمة. والشبعة جاءت الإسلام لإزالة الضرر، لأن قد يلحق الشخص الضرر من الشريك، فقد يرغب في الشريك الفلاني ولا يرغب في الشريك الفلاني، فيكون الشريك الفلاني تصرفه غير حسن أو معاملته غير حسنة أو أنه سوف يشق عليه في هذه الشراكة، فيريد أن يزيل هذا الضرر، فله أن يشفع في هذا القسم ونصيب شريكه فينتزعه ممن انتقل إليه ببيع بنفس القيمة. وهناك من يشترط من العلماء أن الشبعة يجب المبادرة إليها، فإذا علم الشريك أن الشريك قد باع فإنه يشبع مباشرة، وأنه إذا ترك ولم يشبع مباشرة أن حقه بالشبعة يسقط. قال انتقلت إليه ببيع، أما إذا لم انتقلت إلى شريك آخر بغير البيع فإنه ليس له حق الشبعة، كأن يهب الشريك نصيبه إلى شخص ثالث، فهنا وهبه ولم يبعه، فإن ليس للشريك أن يشفع في ما وهبه شريكه، لأن الشبعة تكون فيما يباع. وقول الشيخ ونحوه، لعل الشيخ يقصد بنحوه التحايل على إسقاط الشبعة وسوف يأتي. قال وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم. حديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشبعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحز وصرفت الطرق فلا شبعة، متفق عليه. إذن الشبعة قبل أن يقسم ما كانوا فيه شركة، أما إذا قسم ورسمت الحدود، مثلا أن يقسمون الأرض ويقول لك الجزء الشمالي ولي الجزء الجنوبي ويضعون الرسوم، فإن هنا ليس لمن كان له القسم الشمالي أن يشفع بالقسم الجنوبي، لأنه قد وقعت الحدود وصرفت الطرق. فإذا الشبعة تكون فيما كان مشاعا بين اثنين في الشركة المشاعة، أنا ومع الآخر شركاء في أهل الأرض، فيها شركة مشاعة، فليس لي قسم وليس له قسم، إنما على لي النصف وله النصف. قال ولا يحل التحايل على إسقاطها. التحايل على إسقاطها كأن يبيعه ثم يقول أنا أبيعك لكن لا نعلن البيع، بل نقول أنني وهبتك، أنني وهبتك، أو أنني تصالحت معه على هذا القسم لمقابل عين أخرى في ذمتي. فإذا فعل ذلك فإنه لا يسقط حق الشريك بالشبعة، إذا كان إنما تحايل لإسقاطها بقوله أنني وهبتها ولم أبعها. قال فإن تحايل لم تسقط، فإن تحايل الشريك لإسقاط الشبعة أي الشريك الذي باعها فإن حق الشريك لا يسقط بذلك، فمتى علم أنه إنما تحايل لإسقاطها فإن حقه يكون باقيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فهو باعه وإنما أظهر أنه وهبها لكي تسقط الشبهة فلا تسقط. نعم. قال رحمه الله: باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، لحديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن ابن عمر: باب الوقف. نعم. قال: باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. الوقف هو أن يحبس الأصل لا يباع، فيكون له أرض ويقول: هذه الأرض قد حبستها، أو بستان فيه شجر يثمر، أو بيت فيقول: هذا البيت قد أوقفته. فالوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والمنفعة في البيت بالسكنة أو بأجاره، والبستان بثمره، فهذا الثمر ينفقه في أوجه، إما أوجه البر كأن يكون على الفقراء أو على طلبة العلم، أو يكون لذريته أو مدرسة. قال: وهو من أفضل القرى وأنفعها إذا كان على وجه البر. الوقت من أفضل القرى، كان السلف والصحابة يوقفون رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وأنفعه إذا كان على وجه البر، إذا أوقف على وجه البر، على طلبة العلم أو على الجهاد أو على المدارس، فهذا أفضل الوقف وأنفع الوقف. وكذلك يجوز أن يوقف على ذريته بحيث ينفق عليهم منه، فيوقف هذا على ذريته، يجوز، وهو من القرب ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله، وهو الوقف. قال: وسلم من الظلم، أن يكون هذا الوقف لا ظلم فيه. وقد يحصل الظلم بالوقف بأن يكون ما أوقفه قد أخذه ظلما، فيكون بذلك الوقف فيه ظلم، أو يوقفه على بعض ذريته دون بعض فيكون بذلك ظلما، كأن يقف مثلا على الذكور دون الإناث، فهذا ظلم. الواجب عليه أن يسوي بين أبنائه فيكون الوقف على الجميع، لحديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهذا هو الوقف، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. والوقف يحصل بالتلفظ أو بالكتابة، وهو كالطلاق وكالزواج، إذا تلفظ به الإنسان وجب ووقع، فلو قال: وقفت هذا البيت، أصبح وقفا ولم يجوز له أن يرجع في هذا الوقت. ولذلك الإنسان في الوقت يجب عليه أن لا يستعجل في الوقت، بل عليه أن يتريث ويتأمل ويرى هل الخير في الوقت أو في عدمه، فإذا تأمل وتريث وصدر القرار منه عن غير عجلة حصل المقصود، لأن الكثير قد يوقف ثم بعد ذلك يندم على ما أوقف ويريد أن يرجع فيما أوقف، ولا يتحصل له ذلك ولا يتهيأ. فالواجب على الإنسان أن لا يستعجل في الوقت، والقضاء يكون من ذلك حق كبيرة من الذين يقفون يقولون يندمون بعد ذلك ويريدون أن يحرروا هذا الوقت، وهذا لا يمكن لهم ولا ليس لهم عليه طريقة. نعم. وعن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه. إذا هذا الحديث هو الأصل في الوقف، فالنبي أشار على عمر أن يحبس أصلها ويتصدق بها أي بثمرتها، فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورد ولا يوهب، فتصدق بها على الفقراء، إذن أوصى بأن تكون للفقراء وفي القربى في أقاربه من ذريته وإخوانه وذرية إخوانه وفي الرقاب، الأرقاء يعتقون منها، وفي سبيل الله في أوجه الخير، وابن السبيل المسافر الذي انقطعت به السبل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل من معروف، أي من وليها الذي يقوم عليها، يقوم على الوقت وعلى مصالح الوقت ويجمع الوقت ويقوم بإصلاح ما تلف منه، فهذا هو من يقوم على الوقف وهو من وليها. قال أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا، وإذا جاء الصديق أيضا يطعم صديقه من هذا الوقف أي القائم عليه، غير متمولا مالا أي أنه لا يخزن مالا من هذا الوقف. الولي على الوقف يأكل منه ولا يخزن ويطعم صديقا ولكن لا يتمول منه مالا، ما يجمع منه مال ويخزن منه مال، يعني بقدر ما يأكل ويطعم الصديق. نعم. وأفضله أنفعه للمسلمين وينعقد بالقول الدال على الوقف ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. قال وأفضله أنفعه للمسلمين، فالوقت ما كان أنفع المسلمين كان أفضل، وينعقد بالقول الدال على الوقت كأن يقول أوقف أو حبس أو أي لفظ يدل على أنه يريد الوقت. قال ويرجع في مصارف الوقت وشروطه على شرط الواقف، فالواقف اشترط أن يكون الوقت على طلبة العلم إذن يصرف بطلبة العلم، أوقفه على طباعة المصحف يكون على طباعة المصحف، على مسجد يكون على المسجد، على ذريته يكون على ذريته، على ذوي القربى على ذوي القربى، أن يذبح له أضحية من الوقت اشترط ذلك يذبح له أضحية. قال حيث وافق الشرع، يعني يكون ذلك موافقا للشرع، فلو أوقف على غير ما يوافق الشرع فإن شرطه لا يكون نافذا، كأن يوقف على الفقراء من المتصوفة، فإن هذا لا يصح، لأن هؤلاء المتصوفة إنما يفعلون أمور شركية وأمور بدعية، فلا يجوز الوقف عليهم. وكذلك لو وقف على أمر محرم فإنه لا يجوز. قال ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، الوقف إذا تعطلت منافعه جاز بيعه، لأنه الآن لا يستفاد منه شيئا، فيباع عن طريق الحاكم عن طريق القاضي ويجعل في مثله. هذه الأرض تعطلت منافعها، كان الماء يجري فيها والآن انقطع منها الماء، فتعطلت أشجارها ويبست وتلفت وأصبح لا ينتفع بها، فتباع الأرض ويشترى مكان هذه الأرض أرض أخرى فيها أشجار مثمرة مكان هذه الأشجار التي ماتت، فتكون مثلها. قد لا يكون المبلغ الذي حصل من قيمة الأرض الذي قد مات الشجر فيها كالأرض المثمرة، فيقول الشيخ ولو بعضها، هذه الأرض مساحتها 100,000 متر ولكن مع عند بيعها لا نستطيع إلا أن نشتري 50,000، فنشتري 50,000 بعض مثلها، والله أعلم. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. وفيكم بارك. الله يسلمكم. إن كان شيخنا يعني بخصوص اقتراب وقت الصلاة فلا زال أمامنا متسع من الوقت، إن كان بسبب غير ذلك. لا بسبب آخر. طيب. متأخرين إحنا الآن، إحنا أصبح الليل عندنا قصير. ما شاء الله. طيب شيخنا الله يحفظكم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وسلمكم الله. استأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يجوز لمن اغتصب منه شيء أن يشترط على المغتصب إذا ندم أن يرده بضعف قيمتها المغتصبة بها ابتداء؟ لا يجوز له إلا الثمن الذي أخذ منه، وما حصل به من النقص يغرمه الغاصب، إذا كان فيه نقص يغرم الغاصب، وأجاره مدة بقاء في يده في يد الغاصب، هذا الذي له النقص والأجار وله النمو. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل كيف يعلم هل تحيل المرء لإسقاط الشفعة أم لا، ونحن مأمورون بإجراء الأعمال على ظواهرها؟ نعم، قد لا يعلم وتسقط الشفعة، قد لا يعلم وتسقط الشفعة، لكن لو علم شهد عنده شهود أو جاءه خبر أن الشخص أنه لم يوهب الأرض إنما باعها، فإنه عند ذلك يطالب بالشفعة ويجلس عند القاضي ويستمع القاضي من الخصوم ويحكم بعد ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما معنى قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق؟ الحدود الرسوم التي بين الأرض هذه والأرض هذه، وضعت الرسوم، واضح؟ نعم. الطرق التي تؤدي إلى هذه الأرض وهذه الأرض. في الزمن الماضي كانت الطرق بعض الأحيان تشترط في في الأرض، فتكون الأرض خرف الأرض وليس لها طريق إلا أن يمر مع الأرض التي بجوارها، ليس له طريق. جميع هذا البستان محاط بفتيل أخرى وهو ذو الوقر، وليس له طريق نافذ إليه إلا عن طريق إحدى البساتين. هذه تحصل في الزمن الماضي لما لم تكن الأرض مخططة، فإذا صرفت الطرق أصبح له طريق وبين طريقه الذي ينفذ إليه ووضعت الرسوم، هنا لا تباح. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يشرع توزيع المصاحف الوقتية في المساجد غير المستعملة، خاصة أنها تعرض للغبار والإهمال لعدم استعمالها؟ بالنسبة للمصاحف التي تكون في المسجد، هل هذا الذي أوقف المصاحف أوقفها على المسجد هذا خاصة، ولا أوقف على المساجد عامة لأي مسجد ينتفع به؟ إذا كان الثاني فالأمر سهل أن تنقل من مسجد إلى مسجد. أما إذا وهذه تكون في مثلا في المصاحف التي توزعها الدولة على المساجد، فهذا الأمر فيها سهل، والأحسن أن تأخذ الإذن من المرجع الذي يقوم على المساجد، تقول تذهب إليه وتقول نحن المصاحف عندنا كثيرة ونريد أن نقل المسجد الفلاني المصاحف فيه قليلة، فتأخذ الإذن من المرجع. أما إذا كانت المصاحف موقفة على هذا المسجد بالذات فإنه لا يجوز إخراجها من المسجد إلا بفتوى من القاضي، بقضاء من القاضي، فيذهب إلى القاضي ويبين، وعند ذلك إذا أفتى القاضي وحكم بذلك فإنها تخرج، وإلا تبقى في المسجد إلى أن يتعطل المسجد. شيخنا أحسن الله إليكم، إذا كان المحسن الذي قام بحبسها على المسجد توفي ولا يدرى أي نية حدث عليها هذه المصاحف، الأصل بأنها على المسجد هذا. وقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، يعني هذه المصاحف إذا كانت غير مستعملة ولا يقرأ فيها أحد فإن المنافع لم تتعطل منافع المصحف، ما المصحف لا تعطل، لأن المسجد هناك ما يصلي فيه. هل المسجد لا يصلي فيه أحد؟ لا، يصلي فيه الناس، لكن المصاحف موضوع في مكان فيه غبار وفيه مهمل لا يقرأ فيها أحد. والله هذه تحتاج إلى الذهاب إلى قاضي البلد ويصلح له القضية. تمت الأسئلة ولله الحمد، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وكتب لكم الأجر والثواب. بارك الله، وفقنا الله يقوم ويحبه ويرضاه.